بعض أئمة المساجد يقولون عند سجود الصفوف إن الله لا ينظر للصفوف الأعوج، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصفوف الأعوج ما وجدنا التمسنا فلم نجد هذا، ولكن الحمد لله هذه صحيحة فيها حديث صحيح كافية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوف والإقامة بالصف وإخبار بأن كسب الصفوف وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة وتحذير من الاعتداء كافية، هذه صحيحة كافية.